التورشن شار متكرر. محترم النظر بس ما بيجيش. ايه اللي يخلي يا جماعة تسك التلف؟ ليه تسك التلف؟ ليه؟ صلاة تورشن. طبعا تورشن ده خطر جدا جدا. ايمان؟ فاطمة. خطر ايه يا فاطمة؟ لما تسكوا الكاتب التلف ده في استرمات الكورس هيقفل كاتب تخش في الانجليز. في الانجليز في حتات الباستيلار دي احسن من الانتستن. الانتستن تموت في 6 ساعات اما الدستن 8 ل 12 ساعة. لكن 12 ساعة برضه يعني الغرض قليل برضه. بيموت التست والتست يعني امبورتنت فراكشن. فالموضوع مهم بنتكلم في موضوع خطير. طيب ايه الاسباب؟ ارسم معايا في الصفحة الثانية. دي تست اهي. تست برماتيك كورد. دي تست الثانية. حاجة غريبة قوي. ده ايه دي تست؟ دائما يا سيدنا بالضبط كده. ده ايبيدانس دي تست. هنا مسافة بين الايبيدانس والتست. هنا مسافة بين التورت وال ده دي الكليمستريك ماسك بس. تست برضه. ايه اسباب تورشن تست؟ ادي تست اهي. ادي سبرماتيك كورد. ينتهي بشراشيب كده تحت ايه بدلس. ينتهي بحاجه كده تحت ايه تست الثانيه. شيء غريب قوي. وبعدين تاني كفاجيناري. وبعدين استوري انا سهران علي قوي من سيري مش داخله وشايفاني. في كرسي فاضي سيري دي بنتي. في مكان لسالي؟ اللي عنده مكان لسالي يقول لي دخلها طوال تنبيه والباب. في مكان. بص يا سالي. في مكان اهو. تقدر تخشيله ولا تقعدي كده خلاص؟ انت قاعدة الحصة الاخر طبعا. خش بص خش. ليه مش الاخر؟ ليه؟ ممنوع الاستبدال يا سالي. خليني انا. شكرا. طبعا. المكان ده اتحجز لإيناس لو سمحت. إيناس اكتب اكتبي ورقة باسم إيناس. خش يا إيناس. أختك اللي بتعرف على بني وأدي مين أو كمان قاعدة. يلا. اللي لازم ده وأنا عارفين إيه اللي موجود أصلا. اللي وقف معاه في الرسمة كلها هي البتاع اللفة دي مش هي الرسمة دي. خلاص؟ التست فاضي اندستاند التست. يبقى واحد عنده اندستاند ده اكتر يجيله طرش. واللي خدناها في الاندستاند اللي المفروض دي مذاكرينها. الكريمستريك ماسل يا جماعه نورمالي نورمالي يا ساره. الكريمستريك ماسل سبايرالي ارينجد. ده نورمال ده مش باثولوجي. ده نورمال. فلما تيجي الكونتراكت سبايرال رينج تبقى عايزه تلف الدس. لكن لان ما فيش حاجه تانية تخليها تلف ما بتلفش. طب لو في فاكتور تاني يساعدنا تلف يساعدنا وجود سبايرالي ارينج كريمستريك. يبقى اكتب على دي. ما اعرفش نمره كام عندك. ما كله مترقم عندك. هات لي كده. نمره اربعه. يبقى سهم نمرة أربعة. تمام. انبسط دي نمرة واحد. يبقى دي كانت نمرة واحد. ودي أربعة. أمال إيه دي؟ دي ثلاثة. ولا اثنين؟ اثنين. دي اثنين. يا لونج ميزوركيا اثنين. ايه حكايه الميزوركيا؟ ايه حكايه الميزوركيا؟ الدائرة تسمع، الدائرة تسمع، مش حسنا من ذكوره، مش يمثل التستن. يعني في مثل وقب يوصل التستن يتسرع لفروع يمشي في مجده. النهاردة الكورد ده اللي رايح للتستن في تستيكل الارضي وفي ده قبل ما يوصل الابيديدمس يتسرع شوية فروع رفيعة عشان يخش في الابيديدمس، اسمها ميزوركيا. ميزوركيا الميزوركيا يا أميرة نورمال بريزن، لكن لو بقى طويل قوي بقى طويل يبقى جزء، يبقى الحتة الطويلة دي ينفع يحصل عندها ايه؟ دوس. يبقى لونج ميزوركيا. الميزوركيا زي الميزو انتستين، ميزو كولون، ميزو انتستين اللي هو المكان اللي بين الكورد نفسه وبين الابيديدم، ده جزء من الكورد على فكره. الميزوركيا جزء من سلاف الكورد، اخر حته فيه. لو بقت طويله يصح تلف عندها تست، ماشي؟ لكن في تاني ملحوظه غريبه في الرسمه دي. شايفين الابيديدم انا طفته ازاي على التست؟ ده مش الطبيعي. الطبيعي الابيديدمس لازق على التست. عند بعض الناس يبقى في مساحه بين الاثنين، اوعى تحس المفصولين مفيش بينهم اي حاجه. لا بينهم طبعا كونكشن في التقدم، ده سيلز وها وسيمينيتروس تيبيوز يتوصل بعد كده للسبرم، لكن في مساحه بينها اسمها ساينس اوف ابيديدمس. الامريكان ساينس دي ست. يبقى دي نمره ست. ساينس اوف ابيديدمس. كمان من اسباب التورشن ان يبقى عندي اوضه واسعه فاعرف الف. الف براسي. يعني كافيشيا ستينيكا فاجينالس. يبقى كام؟ ثلاثة. ثلاثة. لكن اهم سبب انا ما قلتوش. خمس. لونج سبان. خمس. ايه خمسة؟ مش مستغربين ان انا رسمت التستس بالعرض؟ مش تابعنا السنة بالعرض بس ده بالطول. صح. ايه اسمه ترانسفيرز لاي للتستس او بولر انفيرجن للتستس. لما تمسك عصايه بحبل وهي بالعرض من نصها تلف بسهوله جدا. دي اهم سبب. وفي الواقع بقيه الاسباب وجوده يساعد لكن مش هو الاساس. ده اهم سبب. لا السماينس مش طبيعي. يعني يمكن مقطعين من بعض الخلط كده في حته وحته؟ لا في حاجات في بشر مش الارض اللي بشر فيه غير البشر. عدى على الابيديت اللي شافوش وقت عدى والفيلز ماشيه كده فيه؟ ما فيش لا ايه؟ الدائرة دي ايه؟ دي؟ دي؟ ده الابيديدمس. ايوه. ده الابيديدمس. دكتور كريم اسالك مصر اسمع سؤال ثانية نانسي وكده. ايوه. ولا حاجة حتة تدفع عندها كده. طول ما انا مسك في بعضي مسكة قوية جبت ليه؟ لو انا الكورد دخل على الابيديدمس بمزور كان قصير قوي. واللي بيسال في التست نلف ليه؟ لكن وجود مساحات تسمح بهذا اللف. سؤال جميل. اللي بالظبط عايز يقول لك ان انا فاكتور موجود في حياتنا مساهم ان وجود اي حاجه من دي يساعد نفسك. يعني مين معترض على كتابه الكليماستريك في الايتيولوجي؟ لا. وان كانت دي مش اظنهم انا حتى اسوار ورق. طيب رسمتوا رسمه حاولوا في كرسي فاضي هنا جنب النيله. وسلمها. عجبني قوي الثلاثة اللي جبت في الآخر دول. أصاروا يخش. وأصاروا في الآخر أي مكان جوه. دكتور. دكتور. أصاروا مش عاوز أحبش في مرة سنة ده. بتدورش الموضوع ده في أطفال وضعيف في دراسة واحدة. وأنا اليومين دول بامتحن جراحة. فلو جم زمايلكم بتوع الجراد سألوكم بسألة في السالفة بتعمل ايه وايه حكايته هيضحكوا عليكم. هو قمة عمله انه كان يخش النهاردة لو اداله جار تورشن يعرف نص اللي قدامك ده. انما الفاينل ده يا محمود حاجة بين الابيدابينس والتاسكس نورمالي مش مفهوم. نورمالي الابيدابينس لازع اكتر. لما يتفصل عنه بقى الحته اللي بينه ما سميها ايه؟ ساينس. عندها ستيلث ثلاثة. كلامي واضح يعني. لكن ازاي الساينس ده بقى امبريولوجيكالي ومشي ازاي الامور؟ كتير يعني. عارفها الحاجات دي ده اصل شغلنا كل يوم. بس مش مطلوب خالص يعني. طيب. يبقى تاني ايه اللي يعمل؟ تورشن يا اما مش مهم على فكره مش هتكلم بتكلم بالترتيب بتكلم بترتيب الرسم وخلاص امر السد صح سبايرلي ارينجد تريمستريك ماسل لونج ميزوكيا ساينس ابيديمس ترانزيرز لايف تيست كابيشال فيزيكا. يعني انا مش مقتنع بحاجات من اللي قلتها لك منها الامر السد ومنها الكابيشال فيزيكا لكن زي بعضه المهم لك مكتوب عندك وليك انت فهمت وخلاص ماشي الكلام؟ طيب. اساميه تورشن اكسبرمنتال كورت ولا تورشن تيست؟ سؤال مالي. ليه سؤال مالي؟ لانه ما هو لو الكورد لف ما التستس بتلف. هو غالبا التستس كفت والكورد لف معاها. مش فاهمين؟ انت ماسك عصايه حبل من النص، لفيت العصايه، خبطتها لفت، فالحبل فوق اتضرب. يقول لك العصاية بتلف بتقولي لا ده الحبل اللي بتلف خلاص؟ حتى بص هي العصاية ما حصلهاش حاجة اللفة فين؟ في الحبل. فخناقة طويلة كانت بينا وخلاص حسموها او لا اسمه تورشن اوف ذا سبرماتيك كورد الحبل هو اللي لف خلاص حاضر يا سيدي الا حالة واحدة هي اللي تورشن اوف ذا تيست بس والكورد مش هيلف الكابيشس مين؟ ساينس ابيديمس اكتب عند الساينس ابيديمس الوحيد اللي التست التلف مش هيلف سبرماتيك كورد امال الميزوركيان لا مش الوحيد الميزوركيان جزء من سبرماتيك كورد يبقى الحالة الوحيدة اللي تورشن اوف تست السؤال شافه الساينس اللي هو محمود سأل فيه قلت له سألت فيه يا محمود طلع مهم يبقى الساينس او ذا ابيديمس هو الوحيد اللي تورشن اوف تست لكن الباقي يا سوزان تورشن اوف اكسبرمنتال كود الباثولوجي اقسم معايا التست بتلف كده بتلف على جوه دايما تلف على جوه الكلام ده اهميته في اي تورشن في الدنيا هناخد اقول لك الدايركشن ليه؟ عشان لما تخش تعدل تبقى عارف بتعدل ازاي مش وانت بتعدل التنس بتلفها زياده مش مسمار ضربه خلاص وبتخش جنجرين في 8 12 ساعة، ايه توقعك؟ كلينيكال بيتش. واحد التستس عنده بتموت. اكيوت بين فظيع مجرم. والتستيكولار بين لعلمك بيرسل لي ايه يصفصف. قلتها لكم في يوم من الايام. امتى؟ لما اتكلمنا في علاقة البحر بالاسكندرية. ان تستيكولر بين بيرفير لإليا فوس في الكلينيكال حاجه اسمها كلينيكال خلاص. فسيفير بين اب تو شوك بالقطر البين. انت تعرف واسمعني، هو لما الحبل يلف ياسر ولا يطول؟ ياسر. فتلاقي التست طلعت لفوق اليفيتد. الله، يبقى هو ده اللي خلى ناس شافت حالات تورشن تستس والتستس عاليه، قالوا ده تورشن في اندسندد. قلنا له ما بتفهموش، هي كانت نورمالي ديسندد ولما لفت عليت. هي ده سبب الخناقه اللي بين جراحين الاطفال وبتوع الجراحه العامه، اللي بيقولوا ان التورشن اكتر في الاندسندد، بيقولوا عمرنا ما شفناها في اندسندد. وانا لما اقول عمري ما شفت في اندسندد، لا بقى يحترم قوي الكلام ده قوي، من حقي لما اقول عمري ما شفت يعني ما بيتشافش. ما بيتشافش خالص، ما شفناش اندسندد فيها فوش في حياتنا. يبقى خلاص، ويبقى ده السبب ان هم كانوا طول عمرهم يقول لك الاندسندد اكتر تورشن. قلنا لهم لا، ده لما حصل التورشن هي عيني انتوا حسبتوها تورشن في اندسندد بس. خلي الاعماق عندك، اما دي غلطه، غلطه في كل كتب الجراحه العامه، بس في كل كتب الجراحه العامه مكتوبه الغلطه دي. ماشي؟ طيب، وعايزك تبقى عارف الراي التاني ده للدوران، لان كتير قوي يمتحنك ناس جراحين اطفال كل اسمنا بيروح الامتحان. واحد من عندنا رئيس لجنه امتحان، مش بس امتحان، هو رئيس اللجنه. خلاص؟ فده مهم تبقى عارف الكلام. ايوه. ده ايه تاني مع الناس؟ الامهات مش عارفه. البنت تطلع وتنزل موجوده ولا مش موجوده، جرب كده مع اي ام. ولا ابني في التست بتاع الدور في السكروتم ولا لا؟ ما خبرتش ولا عمره بص عليها، بص عليها دلوقتي. طيب. الوعيان دون مع السمير فين يبقى عنده بديمه. طبعا متوقع انت ده طفل ولا راجل كبير؟ اللي عامل طرش غالبا راح يتوقع، لسه بقول لك راح اطفال وبتاعتنا وشغلتنا واللعبه وبتاع، لكن توقع طفل. ليه طفل بقى؟ ليه اللي متوقع طفل؟ كل البريسبوزيت فاكتورز الحاجات كونجينيت اللي ديسكرايب كلها موجود بيها الوين. ليه اتولد بحاجه بريسبوزيت للتورشن وافضل عايش بيها عمري من غير تورشن؟ لو ناوية تعمل كانت تعمل صغير، فالتورشن اكتر في الاطفال. طب اقول لك معلومه اكتر من دي، غالبا المشكلة اللي في اليمين موجودة في الشمال. وعشان كده أهم كلمة في التريتمنت هنا إيه؟ استطارك اسمع. أهم كلمة في التريتمنت هنا إنك تقول له نفتح بس لقيناها فايبل نعدلها ونثبتها. أوركيوبكسي إزاي مش مهم؟ مش أنا بقى بتاعت سباوش، لكن نثبتها ولا بغرزة. ليه نثبتها؟ لأن المشكلة لسه موجودة. هتلف تاني. ونفتح الناحية التانية النورمال نثبتها. ليه بقى نثبتها؟ لأن غالبا الناحية التانية فيها السنتا فورس. طب لو كانت جانجر مثلا نشالها ونفتح الناحية التانية نثبتها. فهمت ولا لأ؟ لو فايبل نعدلها ونثبتها، والناحية التانية نثبتها. لو نون فايبل ما نعدلهاش ونشيلها، والناحية التانية ثبت. اوعى دكتور بشرح وانا نايم، وانا نايم بشرح التورشن للامتياز. كنت ايام ما زي ما كان هو بيشرحه، هو بطل يشرحه دلوقتي. مأساة. قاعدة اسبوعية اشرح لهم، فكنت بشرح لهم البيدياتريك امرجنسي ومنها كنت بشرح لهم التورشن. قلت لهم انه اكثر حاجة بتلخبط مع التورشن هي الابيديدمو اوركايتس. وانتوا النهارده التورشن في دماغكم محمود بيقول لي ساينس ابيديدمس، يعني قصدي ايه؟ مش قصدي حاجه محمود، افهم براحتك جدا لاخر السنه. انا قصدي يعني قاعدين يعني ايه ميزوركيوم ويعني ايه كاتيشيوس، مش مقتنع بالكاتيشيوس. اللي انت مش واخد بالك منه الدكاترة بعد 5، 6، 7، 9، 10 سنين بطلوا يقروا. مفيش عنوان في دماغهم اصلا يا ساره اسمه طلحه خالص. اللي في دماغهم ان في بقى تيومرز، مالجنسي، بناين، لايجوما، اكوت ابنسايس، ابسس. فلما بيجيله عيان يقول اي تستس، اي سكروتم، مش دماغه الموضوع ده عشان اصلا مش ديبرشن بالموز بيفرق، لا. ايه اللي يخليه يقول اي ودورة ويبقى فيه إديمة؟ إيه ده ده دماغه الكبس؟ ويديله أنتي واتكس. فبحذرهم. ثانية واحدة، واحد داخل بالدكة عشان في كولومبو. الأول يقصدني إني بشرح حتة مهمة أوي يا ابني، أو في قمة العمق والتخيلات. بس أثبت غير بقى. يا رب يخليكوا ليا يا رب، وافرح بيكوا يا اولاد. ان شاء الله تكفي في الاداء ده. للاسف الشديد انه اي عيان او طفل او راجل كبير جاله تورشن او شاب صغير بيتشخص ان ده دماغه. بقول الكلام ده في الامتياز، سمعت اعجب قصه سمعتها في حياتي في التورشن. امتياز معانا، قال لي ابن 5 جاله اكيوت سكروتال بين. فوقفت الدكتور جنبيه فقال لها ولا حاجه يا ستي، ده شويه التهابات. اداله انتي بايوتكس. البين بعد شويه بدا يستريح. انت عارف الراجل اللي مروح بيته متاخر من الشغل ومزنوق جدا عايز يخش الحمام؟ الإليفيشن دايما يريح انفلاميشن، ما يريحش تورشن. مش اي حاجة الانسولين ده بتاعك تريح. اشهر سبب لامتداد المؤوكايتس بل تقولكوا لما كنا في الكلينيكال ونسيتوه وهو جاي دلوقتي وداخل في الامتحان بقى اشهر سبب يوتي انفكشن. فتلاقي بتاع ابنته مؤكد يقول لك كان عندي يو تي انفكشن قريب او ريكرنت بتاع التورشن كتير تروما تعملها لاينر تروما دي برضه تزود في كومبليكيت التشخيص. الواد اتخبط وجاله اكيوت بين فانت تشخصها هيماتوما هيماتوسيل فتيك كير انيفيشن تنيم الولد ترفع السكروتم كده اي انفلاميشن يستريح بالاليفيشن بتنقل الاديمه مش في الهاند انفكشن بيكون ده صعيدي. طيب نقرا مع بعض مهم قوي قوي الديني فتسمع كل كلمه بعد اذنكم. بريسبوزين كودز انتاسف بتسند التاسع غير مقتنع بكده اكتب جراحين الاطفال غير مقتنعين بكده وانتوا عارفين ليه بقى اللي بيحب يتعبر عنها لان التورشن بيعمل اليفيشن للفيلم. مش الاليفيت التاسع حصل لها تورشن بخف عليك بخف عليك ماشي دي اغنيه كنت بغنيها لكتب القديم هاي الامتحانات بتبقى بشع دي مشاعري. اما انت بتضغط منكم عايز اقول لك ايه ايها النجم الكبير وده كلام يقابل كلام الصبحيه بتاع اللي مش هيقدر يكمل في هذا المستوى يستكيل من السيستم وده صح جدا لكن عشان انا وانا بقول الكلام ده كان ضمير يتأنبني عشان انت لازم تقول مفيش كامله. لو انت ذاكرت الاجازه اللي جايه مذاكره كويسه هتيجي تمتحن امتحان مجرم وخلصت كل اللي عليك وكل ديونك وبقى بارت 1 خالص ما عدا كيمياء وكل اللي طلب بيه انك اربع مرات في الاسبوع بتذاكر كل مره ساعتين خلاص وعمليا عشان تعدي قدامي عايز ساعه يعني ناس كتير بيذاكروا في نص ساعه عشان يعدوا قدامي في الحصه وخلاص وبعدين في مره تروح مدي للجراحه تاني 10 ايام وخلاص انتهت مع الامتحان اللي بعديه تبقى السنه استقرت. اما انك تبقى غبي لدرجه انك من النهارده ما تدوسش تخلص بقى الامتحان ده لو قليل عليك الكميه دي عشان انا ما امتحنتش الامتحان الاولاني مثلا يبقى من النهارده بذاكر من النهارده بذاكر خلاص تجرح وخش القصه دي تخلص ادوسها وانتهي منها يبقى الجراحه اللي نص بكالوريوس اطمنت عليها ما دام انا طمنتك اطمن خلاص فشيء من الغباوه الغير عاديه ان حد يجي يوم الاثنين اللي جاي مش بيمتحنش وتضيع السنه كلها منك والسنه كلها ليه كده؟ ليه تعيش مرتبك؟ ليه اعيش حياتي مرتبك؟ انت عندك فرصه تخلص القصه دي الهيبه فالامتحان ده ميزه مجرمه بالنسبه لك لو انت سبتها. مفيش حاجه انا بعملها النهارده في حاجه يا عم هو الاثنين في صفر واحد طبعا مش الاثنين الجايه انا ابقى بالمشاعر المقدسه في الاثنين ان شاء الله يجي لك بالمشاكيل يا ابني عصام اللي محتاج نفتح ليه على عيني فده باختصار يا حبايبي خلي الدنيا تنور معاك وتتبسط وتعطل كده واقعد ذاكر وانت مبسوط وتخلص القصه الخايبه دي. العشر نقط اللي بره دول صدق او لا تصدق. لا هم مش عشرة خالص خالص النرد مش نقطة والهاند الفكشة مش نقطة والمصل والدندل مش نقطة هتعرفها بكرة الحتة دي دي نص ساعة مذاكرة اللي بره دون عمليا هو الثيرويد بجد بقى هو الثيرويد وهرنيوسكروت والباقي كله بيتم أسرع من خيالك بالمناسبة داخل في الامتحان كل حاجة يعني ده مش امتحان للنظري يعني أي حاجة كلينيكال حالة شورت لونج يجي شفوي مهم يجي اللي مش داخل في الامتحان ايه بقى؟ رانيولا وسابلينجوال ديرمويد مش هتضل على كاتبين كلمتين اصل يصعب عليا انك تخلص بكادريوس وانت مش عارفهم ان شاء الله معرفتهم بقى انت حر دي حاجه تخصك انت حبيت تعرفهم لحياتك اعرفهم مش عايز انا مش عايز ابقى انا امتحن ازاي المطلوب منك الامتحان اخر السنه مش كدكتور فهمنا؟ بس كده اختصار المكتوب في الصفحات الفاضيه مش كله لا لكن المهم شافه في الصفحه الفاضيه ممكن اسالك فيه يعني لك قولي ايه ده كالسيفيكيشن سبرين اكسيبت ثيرويد او ده اللي يبقى مش اي مانع عشان خاطر ده شافه مهم يعني ده انت مستعد للنظري وشافه في الامتحان اللي جاي ده ده الموضوع باختصار ولو عملت كده نفسك رحت وفوقت نفسك جدا جدا لغايه ما تخلص امتحان الراوند سواء انت بطن او جراح لان انا غالبا ان شاء الله قبل امتحان الراوند بفتره كافيه مش هنوقف خطتنا هنحولها اكس ريز ليه اكس ريز عشان اكس ريز ما فيهاش مذاكره خالص خالص قاليها ما فيهاش مذاكره خالص غير قطر فيها نص ساعه مذاكره مفيش اي مذاكره تسيب تتفرج وتروح تتفرج وتروح فاللي في البطنه ميبقاش عليهم مذاكره خالص واللي في الجراحه بيشوفوا حاجات داخله في امتحانهم ده الموجب باختصار يا اولاد للفتره دي ده تصوري ولو انت تسمع كلامي وتمشي ورايا تريح لكن لو انت رغم كل ده انت مرويش قوي لا مكتئب وده حقك ده مش غلط اصل انا مش بتاع حس ذاكر دي لا انا مش بتاع تزورني كل مره دي انا كبير قوي انا بابا عمره ما بيقول لي كلمه زي كده فاذا كنت وده مش غلط والله ما بتريحش على الشخصيات دي خلاص روح اقعد جنب بابا لكن مش هتنفع بس انتهت كده يبقى كده خلصت القصه فعشان ما تفتض ما نفتضنش بعد النص ساعه مش هنقعد نفتضن ابدا يا اخي مش مذاكر تروح طب ليه يا ابني حرام او مش مذاكر خايف تيجي ليه تغيب يغيب حدث ملهاش حل ده موجة القصة ان شاء الله طب يا ولاد كنت بتكلم على الاسباب لونج ميزورتم كميشيس تونيكا سبايرلي اتاتشيس كريماتيريك ترانسفيرس وايدي اهم سبب ساينس ابيديديمس وين الروتيشن في التست اكسبت عشان كده الوحيد الانكسايتي يكون يوجوالي ماينور تروما الباثولوجي وتكسر اوتشر ايرور من جريد 8 ل 12 ساعه سابن سيبير ادماجيك بين في السكروبن جروين دور ابدو مهم قوي ايدي تخص دي تعجبنا لور شوك وفومتنج ليه شوك؟ نيوروجينيك من السيجن بين وفومتنج ليه؟ اي اكيد ابدومينال بين معاه دم تبقى عارف بيستنى بنت اكزام السكروتم سوورين وذ ايريديوسبل اكيوتلي تندر سوورينج عشان كده في الايد بتاعها سترانجيوليتد هيرب الاوبرلاين سكين ايديمتس التست از هاير ذان نورمال واحيانا ممكن تحس بتوست في الكل الديدي تورشن والبريم والكاتس ايج يوجوالي ادوليسنت او تشيلدرن هناك الدرلي مش اكتر يعني هذا خلاص بتعذر هذا كان الدرلي هيستوري المايدوس روما لا هيستوري دي انفكشن تمبريتشر نورمال هناك لا اليفيتد اليفيشن سكروتم ما يعملش حاجه هناك لا يريح يورن اكزام على اي فري هناك مي بي افكت مي بي ايه؟ لا مي شو يو بي انفكشن مي شو يو بي والدكتور والدكتور مهم قوي جمله للدكتور يقول لي دي اكتب دي اهم جمله تقولها لان دي بعد ما تخلص الفروق في الشفوي هذا والستيل ان داوت والاسبح اكسبلود indicated torsion of undescended testicle has to be determined. لعش اخلي في الديدي خلاص strangulated بجبل بدل torsion of undescended to be differentiated from لا خليها بس للديدي strangulated health. An investigation doctor with complex urine, a treatment urgent operation to early cases, and to list the cord of sexy test is broken to prevent the recurrence. Eversion of tunica بنعملها. ما عرفوش مني لسه eversion دي. انا فضل في الابرشن دي عملية الهيدروسين. متوقع جدا جدا جدا في حالات التورشن يحصل له بوست ابرشن هيدروسين. ليه؟ بيتقفل الفين قبل الارض ما نكتبش التفاصيل. في كونجيشن عالي جدا في التست يتنزل شويه ميه في الساك تعمل ادوسي. طب اعمل له ايفيرجن ده بروفيلاكتيك عشان ما يحصلوش بوست اكبر في ادوسي. لا تعرف ان الايفيرجن عمليه بتاخد دقيقه عمليه هيفا اوت. فهنعمل ايفيرجن بروفيلاكتيك عشان ادوسي. القابض التست دي اهم تكه شكل اكتب اهم تكه شكل افتح الناحيه الثانيه عشان ما يبقاش باي لاترا عكسيه. الليد كيسز وتيت جانجلز تبقى ريموز بغير كيكتو. الناحيه الثانيه فيها سكشن برضه ولا لسه؟ ايه؟ الناحيه الثانيه فيها سكشن برضه ولا لسه؟ لا لا لا توشن دي في ناحيه واحده. انا بفتح الناحية الثانية السليمة ثبتها. كورس اوف جانجرين في التست كورشن اكيوت فيلاريال فيدوكيلو ابيدوجمايت جانجر سبايك اللي بيقول لي حلو نيجلكتد استرانجيوليتد انجوينال هيرمس. ليه؟ اقول لك اشطب بقية الصفحة دي لغاية الاخر. انا جاي اخلص نرد السكروب واللي في الصفحه انا مش جاي اكتر واشطب لغايه الاخر. انا ليه كتبت اللي داخل في الامتحان قبل ما اشرح عشان تبقى مستريح. اشطب لغايه كلمه نيوبلاس. اكتب على نيوبلاس محتمل نظري ورغم انها محتمل نظري لكن عمرها ما جت نظري شيء غريب. لكن مهمة جدا اكتب جار متكرر جارات مغرقة الامتحان. مش عارف ايه انا الاول بس حكيتين في اسباب الجنجرين اشرحهم واسمع اسئلتكم. حد في حاجة في الشطر مش فاهمة؟ مش نظري محتمل نظري محتمل؟ اه عمره ما جه بقى. بنسميها اكيوت انديميك كوليتيولايتس. ليس منها إنديميك؟ عشان جاية أنصاب أخف لاريينس اللي هو إنديميك بس أكيوت إنديميك موليكولاتي إذا فرشت الجنجرين بسمينها جنج من فوق وفي جار عنده كده انت في جار كده في جار أكيوت إنديميك موليكولاتي جنج من فوق مع مجلسل استرانجوليشن ممكن يعمل الارجانجرين كنا لسه بنتكلم في اسم راحة الأطفال بنقول على الكونسنس لازم نمضي الأربع على الكونسنس فحال انت مثلا جديد قال يعني لازم مع أي استرانجوليشن هاري الأب يمضي طفل أورال كبير حتى الأرجوين الأب برضو اللي يمضي انه يحتاح ان احنا نضطر نشيل التاني ليه يا جماعة strangulation يعمل جنجرين؟ اقول لكم ليه؟ ادي الساكة اهي وادي رينج قفلت على الساك عمل strangulation ليه الموضوع ده يعمل جنجرين في التسل؟ ها بديها يا جماعة فين التسل؟ اهي وادي بديتس وادي كورد استراكشن الرنج اللي قفل على الساك وقفل على الفاسلز الميزنتريك فاسلز اللي جوه قبل ده كله قفل الارضي والبين بتوع التاسل انما طب انت كده دكتور علي المفروض كل حلقة ترانجوليشن دخلت دخل فيه جنجرين يعني انت كده اقنعتنا زيادة عن اللازم احنا ما كناش مقتنعين خالص دلوقتي مقتنعين قوي قوي زيادة لدرجة بقول طب وليه مش كله بيخش بنجرين لا مش كله ان الانتستين بتموت قبل التستين ولما بتموت الانتستين تس خلاص خش على جوه بيرسنايتس ويفك ده في ثم احنا غالبا بنلحق الاسترانجوليشن قبل دي وقبل دي لكن ياما ياما فتحنا حالات استرانجوليشن جارنيا كان فيها تستيكولر جدا تست السود ماشي ايوه واحد عنده فيلاريزس في الكور فعنده لينك ستيت لغايه كده مش مشكله جاله اكيد انفكشن عليه أكيد من الجبال أخطر من الطبيعية ولا مش أخطر أخطر بالكيف ممكن تعمل بروبوكس الأرض ريموت عايزة فيها اسم فرقة من الطبيعية من نوم السكتفل بتعملها أكيوت إنديميك فونيكولاس في إنديميك عشان تنطق الكلام أما اللي شفتناه فهرخصه في الصفحة الباقية فونيكولايت يعني إنفلاميشن في الكور وفونيكولار هيرنيا يعني ساك نزلة في الكور انا كنت قلت الكلمة دي هبقى قبل كده لما قلت فونيكولار يعني كور ريت الكور وفونيكولايت انفلاميشن ليل هل اسمع السؤال تقولي بقى طب مدام كده كده الانتستين قبل التستس في الجنجرين يبقى مش مفروض يحصل قبل الجنجرين وده مفهوم انك مش ممشيه الباثولوجي في سكه فيسيولوجي واحنا قلنا ان مفيش باثولوجي في الدنيا ثابت يصح التستي فالنربل جدا غصري ماتت قبل الانتستين يصح الانتستين بقت جنجرس ما دخلتش لجوه فوت رينج قفل عليها كل شيء ممكن يعني مفيش باثولوجي في الدنيا له قانون لكن الاكسبشن قلت ليه مش كومن بتحصل بس لا نجلكتد يعني حتى لو بعد ست ساعات خلاص بس ما نجلكتد ولو ست ساعات رحت تبقى لسه الانتشن عايشة ودي تموت اللي يمنع مش ليه السلاريا بتبقى اقرب ايه؟ عشان عندك حاجة فيها ستيل. يعني انت لو عندك مثلا ست حصل فيها انفكشن اخطر من نفسه في شوية مية متحوشين حصل فيها ستيل بريتون علاجهم اصعب بكتير جدا. يعني الانفلاميشن هو ستيل في اللينف نفسه في الليمفاتكس بتاعت الكور والكور ده مات بقى حتة واحدة السبريد ده اللي حوالي سهلة خلاص بقى الكور ده كله انفلام لكن بدأ في الليمفاتكس الارض ماشي في وسط الكور طبعا الارض ماشي في وسط الكور صح والليمفاتكس في وسط الكور والبين في وسط الكور بقى متهرب عليك يعني اسمها استراكشرز اوف ذا كور كلامك صح عايز بقى مصطفى يوصل ان الكوليدرات البلدي عايز يدخلها جنجرين من الارض لا يا مصطفى ده مش عنيفه او كده لا مش بهذا العنصر الاستيجس والمات الكور يساهم في القصه لا يلا يا ولاد في الصفحه الفاضيه اكتب عنوان inflammations of the cord and the واكتب نمرة واحد ناقص في الست نمرة واحد ناقص في الست وخد من ناقص في الست التخمين اكيوت وكرونيك اكيوت وكرونيك واكتب على الاكيوت سي تورشن مش لسه واخدين في التورشن دلوقتي الاكيوت النص بتاعه طيب واكتب على الاثنين اكيوت وكرونيك كلمه واحده كومن استكوز يو تي انفكشن كومن استكوز يو تي انفكشن نمرة اثنين ده كان نمرة واحد نمرة اثنين نمرة اثنين سي بي ابتدت مغر قايد وقت دي للضغط دي للضغط ميدي maybe posterior sinus posterior sinus sinus posterior sinus وبين قوسين the sinus may occur anteriorly مكتوبة في شيء الكلينيكال بتاعنا يحميك يا بنتي يا رب يا ماما the sinus may occur anteriorly in case of antiverted test اكتب معايا بقى the sinus may occur anteriorly in case of antiverted test وارسم جنب التي بي الرسمه دي عشان تبقى خلصت التي بي ادي باص ادي يبقى ده ماشي ادي ادي ادي باص بي الكروتم اهو ممكن يكون في بوستيريور سينس ليه سينس بوستيريور هنا لانه التي بي دايما في الابيدالس يبدا ابيدالس والابيدالس نورمال اناتومي بوستيريور في الباص ادي الكروتم ميبي بوستيريور سينس خلينا رسم التيونيكا عشان سنة فيها شوية مية شوية مية سكندري هيدروسيل سكندري هيدروسيل يلا نمرة ثلاثة ثلاثة بالهرجين ولوكالايز فور ودارير. مش هتقول لي بقى لوكالايز بيعمل ايه؟ ماشي. امال الديفيوز سيما بيعمل ايه؟ ما تبدأ كوردر. الديفيوز بيعمل ما تبدأ كوردر. ماتت يلا نرسمها. يعني الكورد ستراكشر زي ما قلت خلينا دي بقى الكورد ستراكشر فيها كتير كده يا مصطفى كتير. اعمل لها دايره كده نفهم مع بعض عزمه واحده باكلهم حتى واحده. الكورد ستراكشر كده لهم حبال كتيره حبال كتيره اعملهم كده. في ناس تتكلم بطريقه كده بتحرق معنا لما رحت السوبر ماركت وبعدين قلت له عايز اجيب تجربه تكون كويسه اخلع حذائك، انفخ البالون، انفخ عن أردت أن أبيها من أول الجنب أحد بالصف لذلك مرضى فلا تنسى الشهادة قبل الموت قبل كل أخذ كرامة من الدنيا إلى إله إحنا اللي مين دول أما جروك أوي كل خالد إنه أحسن بيقول عليهم من أيام تعطين العمل صالح فيهن أحد من الله من هذه الأيام والحقيقة إحنا العشر أخذ في رمضان هم دول زيهم نفس الوزن بالضبط بنفس الأهمية هناك أعظم ليلة في السنة اللي هي ليلة القدر واليومين دول أعظم يوم في السنة يوم عرفة لكن في رمضان بتبقى مشاعر الدين موجودة فبتبقى مصحصح ليها أما في العشرة دول في ناس ما خدتش بالها أصل ما دخل ما بدأ يا إلهي ما بدأ فعلا مش بهرب أنا لا أنت حسن أكل ليه فالأيام دي أيام مبروكة جدا جدا جدا كل ما ربنا يكرمك تقدر تعمل خير فيها يعني لأن كل تسبيحة صار مضاعف جدا اللي اشتغل صلي في الجامع يصلي في الجامع من الرجالة اللي كان مكسب شوية حاجة في الدين يعوضها وأنت ماشي شغل في عربيتك حاجة تفكرك ربنا سبحانه وتعالى يعني خلي الفترة دي فترة مشغول بالأحد لأن الفرص ما بتجيش كتير استمتارنا بالعشر أيام دول يساوي معنى واحد ومش معنى تاني وده للأسف هو المعنى الصحيح الموجود يبقى معنى تاني وحش قوي ايه المعنى الاولاني ان انا متاكد ان عيشتي زيهم والحقيقه نبي اللي زيهم برضه متاثر اللي متاكد هيعيش زيهم لغايه ما مره بيكون دول اخر مره لكل يوم بتمد الجيله ناخد يوم بتمد الجيله ناخد يوم كل يوم وبعدين في يوم هنمد الجيله هتلاقي حد مسك الجيله قال لك خلاص امبارح كان اخر يوم فانت محتاج لما تقابل ربنا تقابل ربنا بدين ربنا يرضى عنك ما بيعرفش ما حدش يعرف كل واحد فينا يعرف امتى يعيش ولا حتى هو امتحان جاي ولا لا بس مطالب يمشي في الدنيا فماشيين بالذاكر وتلاوة التهليل واسمع الكلام لكن في الاخر انا عيني على المهم اللي في اي لحظه هقابله في اي لحظه هقابله فخدوا بالكم دي فرصه ما تضيعهاش العشره بتوع في الحجه دول وخاصه في يوم عرفه واللي فيكم الصيام ما بيتعبوش زي حالاتي انا بتعب في الصيام شويه فاخدت التسليم اللي فيكم الصيام ما بيتعبوش يصوم السمع عبادة جميلة جدا ولا تضيع وقت ولا واخدة منك مجهود ولا واخدة حاجة خالص العكس موفرة لك وقت الصيام موفر وقت خلاص وقت كبير كمان فاحنا بص وقتنا عند الثلاجة وفرن البوتاجاز في منطقة العمليات دي ففرصة الصيام طبعا وندعي البعض ان شاء الله ويوم عارفة لو تعرف تفتح تاكل فرضية في الجامع ولا في البيتنا او في البيتنا تستاهل يعني قصدي حس بنفسك ان دي حاجه غريبه كلم نفسك وحاسس دي حاجه مهمه بتحصل والمشكله ان في ناس مجتهده قوي دي المشكله انا مش منهم لكن في ناس مجتهده جدا وبعرف ناس منهم فدول كل يوم بتحس بنفسك ما هم بيجتهدوا لنفس يوم القيامه بتاعك كل يوم مختلف الدنيا بتاعك مختلف عنهم نفس الكلام وانا شايف في وقت لكل حاجه تجربتي الشخصية في الحياة تقول في وقت لكل حاجة وقت للفسح وللعب وللهزار وللضحك وللمذاكرة أبقى أول دفعة وكمان أبقى مع كل دون راجل يستطيع ربنا طاعة تنبيه يعني إن شاء الله فنظموا وقتكم بس كويس وصحبوا مين يا أولاد جميعا دي كلها أيام أعياد يا إما في عيد يوم سبعة مش كده يوم العيد وفي عيد كبير جاي وايام كلها مبروكه ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم والسنه بدات سنه جديده مش كده؟ وكل سنه هتفرح بالسنه بتبقى عمر من حياتك عمر هتحاسب عليك سنه اتاخدت وهتحاسب عليها هتحاسب عليها يوم يوم ساعه ساعه وتعرض عليك ساعه ساعه تتصور المصيبه وانت قاعد ثلاث ساعات كده تضيع وقت من العصر لغايه المغرب مش حاجه بتعملها وتلف حوالين نفسك في البيت قالك عملت ايه؟ ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه صح. ما عملتش حاجه غلط ولا حاجه صح. فما ينفعش كده، كل دقيقة فيها يا جماعة دي مأساة. فربنا يستر إن شاء الله. اللي صح. طب يا ولد. التيومر دي مهمة جدا جدا جدا شاكر ومحتمل اشكد السطر الاولاني لا اللي شطف زي بعض يشطف الثاني مبدئيا اشطف الثاني زي ما كانوا التفخيم مع بعض واعرف انه 99% من تنتيكولار تيومرز ار مالجنت رقم مقرف الايثيولوجي ايه؟ مش بتنفع مش تنفع احنا عايزين بس جملة 99% من تنتيكولار تيومرز ار مالجنت في حياتك والاصل مش حتى يذبحها الايثيولوجي اندرستاندينج واشطب التفاصيل اللي عندك وابدا تؤخذ التفاصيل من الاندرستاندينج واحد من كل 20 واحد من كل 80 مش فاكرين بقى الكلام ده الحصه اللي فاتت واحد من كل 20 واحد من كل والعمليه ما بتقللش الريسك يبقى اشطبنا كل الايثيولوجي اشطبنا ايه؟ كل الايثيولوجي كل ده اتشطب كل ايثيولوجي اتشطب وبس عايز تعرف ان عند السند والكلمتين اللي هناك اكشن الكلاسيكيشن اشطب كل الارقام شو هو كنت بقى انت عارف ان سيمينوما تيراتوما دول كامل على قمة الاهمية سيمينوما تيراتوما دول كامل دي بقى كومباين سيمينوما هو وانترستيشيال ولينفوما واشطب الاذر تيومرز اشطب اذر تيومرز بقى بقول لك ايه الاذر تيومرز الجدول ده اتش ده مش جدول وزاره وفرحة دي بتعمل دماغ تيومر يشرح الدور جراد وغليل المتحف كله جراد شعر وسنه طبعا يا عم انا خلاص ابو نوع تاني غير ده مقدرش غيره. طب مش هقدر انا على الحلال يعني بنت اكتف وميز وانت ايه بقى حتى ايه تخبي الفضائح الجميله ده انا حطوها في سؤال هي قلبت كده على مريمنا توتي بوتك كده الجراس البن اي والكاب سكشن اف الدراس في الشهر عشان كده صعب تتسأله مش صعب مستحيل تتسأله انت هتمسك الشعر توصفه انت ظهرك تسمع هتقول يا فندم انت بتت ريبليست بتيومر تيشو بس انا شايف فايبر ستة مش شايف هيمورج ولا نكروزس يبقى سيمينو سيمينو لا يا فندم التست ريبليست بتيومر تيشو بس وانا شايف هيمورج ونكروزس تبقى في رفيق ما فهمتوش ما فيش انا عارف ليش التست ريبليس للتيومر فيش مات تلاقي فيها فايبر ستة كده بتوين السوفتش تبقى سيمينو التست كلها بقى تيومر فيش مات وكبرة ولاقي فيها فايبر ستة كده سيمينو وما فيش هامورج ولا نكروزس نو نو حتى اني مكتوب شوف يا اخي في البواخر شوف البواخر نو اما التلاتوما لا التلاتوما مش كده التلاتوما ايه التلاتوما ريبليت ريبليوما بيشو التلاتوما بلا تقول البيت بدي ايه ملوخية صباح كفتة يا عم حرام عليك انا في الشيوخ خلاص ايه وفي ادي بقى ايه ايه ده مين يقول لي ده ايه لا ده ايه ده ميكروز عشان دون الاسم حد اشطر بقى يقول لي ده ايه صح هيبرز وحب اقول لك انك في اللجنة يقول لك ليه قلت التيراتوما تقول له عشان فيها هيمورز نكروزس ودول كومن مع التيراتوما رير مع السيمينوما يقول لك ليه قلت سيمينوما تقول له علشان ما فيش هيمورز ولا نكروزس والهيمورز نكروزس دول كومن في التيراتوما تفهم من دلوقتي ان التيراتوما اعلى ربور رابط نكروز واسوأ ربور بعد السنة من النهاردة هتبقى ايه؟ بايتيومر بايتيومر يعني انت بتحضر 10 سوائل من دبشجه تقريبا بايتيومر في شيء لان بالنسبه في السنه بتقل 15 يوم فهتخش عليك مرتين وتحضر رمضان مرتين اربع مرات طيب التست ريبليس ديفايس تيومر تيشو ماس وفي حاله السيمينوما تقول لي في فايبرس سته وفي حاله الثلاثه تقول لي ايه هابوتش نيكروسس. اما مايكروسكوبك فاكتب عند السيمينوما الرسمة. انا عايز الرسمة بس. اذا قدرت توصف الرسمة يبقى خدتها خيرك. ايش بتقول الرسمة؟ بتقول لك يا بص على رسمة. في راوند سيلز. باركلي ستيند نيوكلياي مش كده? بينها فايبرس تيشو. دي عاملة فايبرس ترانس. في نقط صورة في وسط الفايبر التشويهية لينفوسيتك انفلتريشن. يا سلام وانا في يوم من الايام جمعت لكم كل التيومرز اللي فيها لينفوسيتك انفلتريشن يمكن منها السيمينوما. وقلنا ان لينفوسيتك انفلتريشن تساوي بروتين. قلنا وقالها مرة ما هو برضو فكر انه قالها بس فين مش وقالها لما كنتش على التوكسين جود تهيالي كده اه زي هاي وقالها في البريسك وقالها في البروسيت اما المايكروسكوبيك اما المايكروسكوبيك بتاع Let me send the person. حلوين يعني كده تحبوا اهزروا مع الدكتور. دكتور لبي من هنا يا دكتور. Thank you. انما انا عايز اقول لك الاكل ده كل ما نعلى كل ما نزيد تحفظها كده كل ما نعلى كل ما نزيد اعمل سهم تحت الفوق كده واكتب على السهم كلما ارتفعنا كلما جاب الجيش كلما نزلنا كلما قدمت تعمل سهم تاني نازل كده من ناحيه ثانيه وتقول كلما نزلنا كلما قل الجيش تعمل ممكن تعمل سهم طالع ممكن تعمل سهم في نفس الناحيه ممكن طالع ونازل وعلى اللي طالع تكتب كلما طلعنا زاد الجيش عشان لقيت انتي مرمرة خد بالتلخصة اما الكلينيك الاسبريد سهل دايركت والامباتيك وبلاد اللي هم ايه حد كده هنا تليفون هنا جيران ما حصلت هنا دايركت يا جماعة نروح للإبيداليمس والسكين لينفاتيك للتارا اورتك نود اشمعنى تارا اورتك دي بقى مليتها مليت اشمعنى تارا اورتك شوار طويل مليته في مراجعة الكلينيكال اللي ما حضرش مراجعة الكلينيكال بقى هو حر عشان احنا خلصت بيها جيم كتير اول السنة دي اول وبلاد سبريت نوت سبريت اكتب على كلينيكال بيكتشر قصه الدكتور الحمار اكتب على كلينيكال بيكتشر قصه الدكتور الحمار Yeah. وبتوع العمل غدة مش طريقنا. فهذا هو الوزكي اللي يكون محتاج عملية مش محتاج له محتاج له عمليات. قال له بسنة. فمر حضرتك رجل بيفهد. نفسه مفوش. قال له جاي دي أخوه نفسه. نفسه مفوش. قال له ده مالي ده. ده اللي هو علي ده. مش بالأدب بتاعته. رجل سبيل جدا يعني. فده راح. قال له ما. النهاردة مفيش حد. ده كان في المستوى على دكتور وقلت لك ان شاء الله تجي من الفيلم ولا تجي لي اي حاجه بس تفك الاسف وروح مع الدكتور. قال له امال انت بتشتكي من ايه؟ قال لا مش هقول لك. الحرف غبي جدا يعني. ايه ده انا؟ انا ما اعرفش ليه بيحصل ده خالص. وخلي قوي الواحد. ايه يا خير يا سيدي؟ قال لي انت بتشتكي في الحكم. وبعدين حاسس بدور بكشف دوست. قلت له حاسس كده؟ قال لي لا. لوست ستيكولار ديزيشن. شخصته. ستيكولار تيومر ولازم اوركيكتو. ثلاث ساعات محتاج عمليه لكن. فانا زائر جدا استقبل عشان اعمل ايه في ايدينا. خرج. قال له انا ايه؟ عايز بره غير التخاف. قال له ده قال لي ورا في القصه وهيشيل البيت. قال له الف سلامه. دخل الشيخ بتاع المستشفى كشفت عليه ايه الحكايه؟ حكايه الحكايه ده انا عارفها ليه؟ ان ده دموكراتيك نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت. فكر لو كنت سيكولار تيومر لان في تيومرز تبريزنت بيكتشر اوف انفلاميشن منها في السيكولار تيومر. طلع كشفت تيومر قلت له غابت عليها بس ده تيومر وهشيل خرج. قال له غيرتك النظافه؟ قال له لا. قال له مزرعه حتنسيه؟ قال له ما حصلش. قال له انت اليوم ده ورم في الصوفيا وعايز اتمرد لكن خلاص ماشيه في المنطقه ما عدتني يطلع مدرش. دخل الثالث. خير يا سيدي الله يكون طبعا دكتور علي وزايد انا قلت اشوفك لو كنت محتاج انا خالتي كانت عملت عندك الغده بكشف لا مش غده ده لفت صفرك لفيكولار مالجنت نوت دي مالجنت دي اسمها زركاوي انفدوت اسمها تروزير فاي حطيتها وعرفها دواء بقى في البرايمري ستومك كولون حاجه تحت الدفاق لكن انا مش محتاج ادور هو اللي محتاج ادور قال على البنطلون ده بص في كده خلاص للاسف للاسف مشكلتك ودي مشكلتك دي ومرتاح وده محتاج نشيل خرج قال له قال لك ايه الغدة محتاجة عملية ولا قال لا ده قال لي ورم بالكسر راح على قال له هات الكشف ده وقف عند الباب وانا مستنى الراجل اللي ضل طريقه في راجل ضل طريقه ليه يعني مش كان شايل ده عنده نفسه ما كروش مش لاقي حد يمسك عنده ده خلفه وشوف هيقول ايه في رايك واقف عند الباب دخل الراجل بيتك بكشف لا ودي في جنب تحت الراجل مش فين البرايمري مش محتاجة تبقى التصوير ده قلع البنطلون قلع البنطلون قلع البنطلون ده ايه التراتومه تحت تراتومه على الدنيا اللي عامله التصوير تقول للاسف صبر مش كويس فخرج قال له هيكون قال لك برضه خاسر قال له عرفت ازاي انا دكتور حمار مش عارف غير الخاسر طب انا حمار؟ انت تفكر فيها انا انت انت واد خالد يبص ايه؟ انا مش حمار انا شاطر شاطر شخصت حاله بتيجي بصور كتير شخصتها صح لما هو كان مار ولغاية الوقت مش عارف بس مش سجين عشان افراد الروسي ده مش عارف اهو ده بقى او بسيخته الكرينيك ادفنتشر دكتور الدكتور شمار فعلا تيبيكال بريزنتيشن سنس اوف هابينس اتس فيرست سيمتوم. اول سيمتوم دايما يقول لك في دوبامين. وبعدين البنس انلارجمنت للتست. اون اكزام التست انلارجمنت فورم سموز very early loss of testicular sensation to active first sign. حسيتوا قد ايه كنتوا غلابه لما شرحت لكم شيت الاجوان سكروتال كلينيكال وانتوا مش سامعين الكلام ده نظري؟ هرنيا وديك ودايركت وكورد لكن عدت. كان في حاجه صعبه عليا في الشرح جدا بس اظن عدت. secondary hydrocele abdominal exam عشان متاسس left supracleft region is exam. metastatic type seminoma epigastric بيه epigastric mass para orbit mass يجي عندي epigastric mass او left supracleft ومش واخد باله من التيومر تحت very common على فكره. اقول لكم قصه انتوا للاسف الشديد هذه الاجيال مش عارفه واحد اسمه الدكتور اسماعيل السباني اللي عارفين فيكم الساعة من جزء عشر عشر كتير. مين يعرف الفعيل؟ دكتور اسماعيل السباعي. واحد اثنين ثلاثة تخيل ينحسب أربعة. من دكتور اسماعيل السباعي؟ ولما أقول عشان نقول الله يرحمه وأحسن إليه دكتور اسماعيل مؤسس معهد الأورام. كانش مصر أصلا حاجة اسمها معهد الأورام ولما أسسه سماه معهد السرطان متعمد. كان عايز اسال الناس تسمع كلمه سرطان. ثقافه السرطان تجيب في مصر. انت يا بنتي اللي عندك غياب لو مهم قوي عدي الغياب ده ربنا يستر ان شاء الله. عدي ربنا يستر. عدي عدي عدي الغياب بسرعه بس يلا بسرعه. قوم يلا عدي الغياب بسرعه. مش هتروح انت بسرعه. اللي ماشي يا ولاد الراجل ده كان قبل دكتور اسماعيل وهي للسرطان دي كان ناس فاهمة عن السرطان فهم غريب جدا. وإلى الآن في ناس فاهمة كده بس دول قليلين أوي دلوقتي. فاهمين السرطان ده طول ما أنت سايبك خلاص يعيش في جسمك ما يضايقكش. أما لو أنت دخلت عملت له عملية فأنت نرفزت بقى. والله ما بعرف. أنت نرفزت. أنت كمان دخل على المشرط. يعني سايبك في حالة وبخل المشط ساعتها بقى ينتشر ويموت. فكان دكتور اسماعيل بيواجه حاجتين مش مجرد علاج الناس بتوع السرطان. نشر ثقافة السرطان. ان مرض سيريس ولازم يتشخص ايرلي وان اهم حاجة فيه ايرلي دايجنوزيس ايرلي انترفينشن. وكان بنفسه يحضر في العياده الخارجيه. اذا سالتني انا يا اتش العيل في اسم جراحه اسم جراحه الاطفال ولا في الجراحه العامه اخر مره قعدت في عياده خارجيه امتى من سنين كان بنفسه يقعد الخارجيه مع النواب والمدرسين واساتذه مساعدين قاعد بنفسه يكشف. وكان يخش الناس ويعذروه على شدته ليه اللي سمع عنه بقى مفيش حد فيه كتير شدته ليه كان لابد منها في مرحله لبناء سيستم. فكان شديد جدا لما تخش العيانه تروح من شارع ست جايب بريست كابشينوم يكشف تقعد خير انت عارفه انت عندك ايه؟ تقول له ايه يا دكتور؟ انت عندك سرطان يا سرطان عارف يعني ايه سرطان؟ سرطان ده مرض خطير جدا ينتشر في الجسم كله ويموت الناس ولازم نعمل لك عمليه نشيل صدرك شيلوها دخلوها. العيالين يخشوا ماشيين على رجليهم كلهم مروحين في الشارع. يجي لي القصه دي واحد حبيبي قوي دلوقتي استاذ مع الله حبيبي اكتر من اخويا كان حاضر القصه دي بنفسه كان نايم هو ساعتها واقف عند الكرسي دكتور اسماعيل قاعد على الكرسي عيان داخل من بره فلاح 30 40 سنه اسمك بالظبط داخل كده زي وصف زميلنا اللي بيحكي لي داخل كده بيضحك دكتور اسماعيل قاعد شافه داخل لسه ما اشتكاش بقصه ما قالش حاجه ما قالش اسم قال له ارفع الجلابيه دكتور اسماعيل لو كان قال لاي حد ارفع الجلابيه ارفع الجلابيه انت فاهم الحكايه طريقته لا تحتمل ان تقول لا لو قال لي طيب نفس المنظرون اجازه خلص جدا قال له ارفع الجلابيه راح الواد عيني راح ارفع لقوا تيراتوما في التست موجودة. ايه اللي خلى دكتور اسماعيل يقول ان التثنية دي بالمونري ميتاستاسيس من تيراتوما ولا حد يعرفه زي دكتور محمود خيري لما قال دي سترانجيوليتد هيرنيا بروكورامل وينسل جيل لا يعوض جيل ما فيش زيه ليه بقى ليه هم لا يعوضوا وليه انا ابقاش زيهم انا يعيش النهاردة لان هو قعد بنفسه في العيادة وهو استاذ كل يوم يشوف 300 عيان بتوع العيادة الخارجية انا عيادتي عشان فيها 15 ل 20 عيان ثلاث مرات في الاسبوع معتبر نفسي اكسبيرينس عالية جدا بس لكن الناس دي كانت بتشوف كتير جدا مستوى الاكس هو النهاردة يا جماعة فيه ترند في الطب الالغاء الاكسبيرينس ويقول ده ان الحق محتاجين الكلام ده لما حد بيقرا بعد كده من غير دكتور من الايام يبقى يفهم ان الكلام ده مش صح 100% ومش غلط 100% الاكسبيرينس عملت لها مصايب كتير ناس تحت مسمى الاكسبيرينس عبقوا الدنيا كلها تحت مسمى الخبره لان الكلام مش ايفيدنس طبيا ومش صح وبرضه تحت البعد عن الاكسبيرينس هنخسر كتير المهم دي قصة المجال فما يقول لك فالمونري ميتاستاسيس اللي بتحصل يا مروة طبعا جاي بريزنتنج بيها اتيبيكال كيسز فاريانت تايب سبيكتر اوف اكيوت ابيدوم اوركاس اكتد نوت ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت مش اي ابيدوم اوركاس اقول له انت تكون تيومر دي حاجة اسمها الهاريكن تايب هاريكن يعني ايه؟ اعصار حاجة very rapidly growing قاتلة في وقت قليل جدا على ما اشتكى العيان بقت متستاتيك مات العيان عكسها slowly growing fast ما حصلتش انا يا عمرو السنة اللي فاتت في slowly growing مكتوبة لكن بحصل تسمعي تاني من غير ما تسمع لانه انت ممكن يجيلك يعني يقول لك انا عندي التيومر ده بقاله سنة ونص وبيزيد تشويش قوي فانت تقول لا يمكن يكون ده مالكنس فتحطت في نوع لوحدها عشان اقول لك لو لقيت very slowly growing lesion don't execute مالكنس اتنين دي بقى ايه هو النوع ده ال loss of testicular sensation حطها في مستطيل وقت شكله مهم جدا مهم جدا شفوي تستكدر تيومرز وكفرز وقلب هيماتوسيل وزود كمان الماسيف تايب بس بالهرجيريس قلنا ان بالهرجيريس يا لوكالايز يا ماسيف فور والماسيف بارير الماسيف تايب بالهرجيريس بيحيان معاها لوس اوف تستكدر وعلى فكرة هم دول الدي دي اوف تستكدر تيومرز الدي دي بيقول سيبريتك اوركايتس قلب كلوكل وماسيف تايب بالهرجيريس الانفستيجيشنز اكتب على نمره واحد تحليل حمل للعقده نمره واحد اكتب اختبار حمل للعقده لامدا مش بره اكتب اختبار حمل للعقده ومهم جدا شافه يحبوه الاساس بتجراحة عشق. يحب يسمع انك تحب تعمل الستيكر دول وفنن بريجنانسي تيست. بريجنانسي تيست. هل الستيكر تيوم تخلي الراجل يبقى بريجنانسي؟ لا. دليل انما اللي ممكن الستيكر ومش هي الوحيدة. الستيكر تيومرز بتطلع حاجة اسمها هيومن كوريونيك وناريتوفيك. احيانا مش دايما. تقوم تعمل بوزيتيف بريجنانسي. فيحبوها قوي. مرة شاب دكتور في أول حياته حبيب رايح شريف صدق الأسد والأسد ده يقولوا كلام ما بيطبقوهوش كلامهم كان مهتمين بيه بيحبوه. راح جاوا العمدة عنده كده في السيت مرتين وبتاع إلي اللي يكون تيومر أنا بعمل له اختبار كتب له برجنانسي تيست العمدة مش واخد باله. فقال له ده حلو عليك مولي يا عبد العمدة. قال ماشي. الشيخ الغفر خدت العينة بتاعت العمدة وادها المعنى. مبروك يا عمدة. شو حظ الولد ده؟ شو حظه؟ انه طلع بوست. فالدكتور قال له كل العمدة ألف مبروك المدام حلو. انا مش عايز اقول لك اتعمل ايه في هذا إذا أضفت لك إن العمدة ده كان في جنوب الوادي. لا لا مستحيل يعني وحبيتك فوق الخلف حاجة فوق مستوى التصورات البشر. اتهم الدكتور سمراوي. وما تعملهاش في حياتك هو تطلب لحد راجل بريجنانسي تيست. السكروتر أنتراكس بتحبوها قوي في الشفوي قوي. لا ما أنا مش عارف هو إيه؟ سؤال حلو قوي. لا بتعلم على طفل بلاستيك بس بتعلم على غيره. لا احيانا في اذر في الشيء غير طفل بلاستيك بتعليه مش حلوه. سكروبر انتر صغرتي مهم جدا وغني للصغار. غني للصغار. يبقى احنا في كل حته رحنا فيها لقينا صغار. في كل حته. كلين شيفت عشان متاخد اي فيو اشطبها. كلام قديم قوي. للفانجيوغرافي اشتغلها كلام قديم قوي قوي قوي. وقت بتعمل كيكي ابدومن مكتوب عندك الثلاثة لينشيف وابدومن الالتراستوغرافي وكيكي ابدومن كده هناك فوق في مدارك في نمرة ثلاثة مع سمار ابدومن انت بكيكي ابدومن ليه عشان للجنود لو قلقنا نعمل بايبس. انا حتى تعبان احنا الحتة بتاعت 4 9 12 12 3 في قمة الاهمية هنخلص سكروبر. انا شايفها موضوعين مهمين قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي شوف قوي قوي قوي قوي شوف في بل تصير هذا الشيء ان شاء الله. فدوما الحتة الفاردة وان شاء الله الحتة جاية هي تبقى بإذن 4 و 5 صبح هنكمل اللي باقي في الثيرويد ومطل